اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. إخوتي الأكارم، الدعوة إلى الله عز وجل لها وسائل كثيرة، فإما أن تكون باللسان، وإما أن تكون بالأفعال، وإما أن تكون بالأحوال. والحقيقة أننا اليوم تلقينا، لا أقول رسالة ولا أقول مجلس ولا محاضرة، بل شيء أوسع من هذا، من أستاذنا الشيخ هاني جزاه الله تعالى خيرا. تلقينا منه محاضرات في قضية العمل الإسلامي، في قضية الجهد الذي يبذل في سبيل الله. فالآن تلقينا منه أيها الإخوة أول رسالة، إكرام الضيف اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. تلقينا منه رسالة ثانية، أن الإسلام هو واجبنا جميعا، فهو الآن يكلفنا جميعا أن نكون دعاة إلى الله عز وجل، نحمل الإسلام إلى العالم كله الذي ينتظرنا. فهذا العالم أيها الإخوة نحن فيه دعاة إلى الله عز وجل، وواجبنا أن نأخذ بيد الخلق إلى الله عز وجل. من اللطائف أيها الإخوة في القرآن الكريم أن الله عز وجل كلما ذكر الدعوة إلى الله ذكر لفظ أدعو داعيا، أدعو إلى سبيل ربك، أدعو إلى الله وما شابه ذلك، يذكرها ولا يذكر المفعول به. يعني أدعو إلى ربك، من أدعو؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. طب من أدعو؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. طب من دعا؟ ولا مرة ذكر المدعو في القرآن الكريم. ليه؟ قال لقاعدة عظيمة ذكرها العلماء، أن متعلق الفعل إذا حذف دل على العموم، أي أدعو جميع الناس، أدعو جميع الخلق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي أدعو جميع الخلق وهكذا. ونحن اليوم أيها الإخوة واجبنا أن ندعو إلى الله في الأماكن كلها، في الأزمنة كلها، في الأحوال كلها، ندعو الجميع ويدعو الجميع، ويكون جميعا دعاة إلى الله عز وجل. الرسالة الثالثة التي تلقيناها من أخينا وأستاذنا الشيخ هاني، قضية الإخلاص في العمل الدعوي أيها الإخوة، قضية الإخلاص في العمل الدعوي. يعني أنا اليوم أدعو إلى الله، إذن أنا يجب علي أن أكون مخلصا، لأن الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالقضية في الدعوة إلى الله أننا يجب علينا أن نكون مخلصين. وصدقوني أيها الإخوة، أنا الآن رغبت أن يتكلم الأستاذ الشيخاني، لكن هو في البيت أصر وكلمني وكذا وكذا أن أكون يعني بين أيديكم متكلما. نعم، لكن أنا الآن أتكلم ظاهرا، أما حقيقة نحن تأثرنا بحال مين؟ الشيخ هاني. أخذنا الرسالة القوية ممن؟ الشيخ هاني. ما هي الرسالة القوية؟ ليس المهم من يتكلم، المهم أن نرفع لواء الدعوة إلى الله. تكلمت أنت، تكلمت أنا، هذه رسالة فهمناها من حال الشيخ هاني. انظروا أيها الإخوة، مكانه أن يكون متكلما، وإذا به آثر أن يكون مستمعا واحدا من الحاضرين. انظروا إلى هذه الرسالة التي نفهمها. هذه قضايا في الإسلام أيها الإخوة يجب علينا أن نتبناها وأن نعتقدها وأن نتعلمها. الشيء الآخر أيها الإخوة الأكارم، الشيء الآخر الذي نتعلمه أيها الإخوة من الشيخ هاني خصوصا ومن هذا المجمع عموما، قضية التعاون فيما بين الدعاة إلى الله عز وجل. فالدعاة أيها الإخوة يتكاملون ولا يتنافسون. فأنا داعي إلى الله وأنت داعي إلى الله، أنت تكملني وأنا أكملك. أفرح عندما تنجح في الدعوة إلى الله، وتفرح عندما أنجح أنا في الدعوة إلى الله عز وجل، لأننا في مقام الدعوة إلى الله نتكامل أيها الإخوة، نتعاون. وإذا كان القرآن قد طلب من أهل الدنيا أن يتعاونوا، فما بالكم بأهل الدين؟ وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، من أولى الناس أن يطبقوها أيها الإخوة؟ العلماء والدعاة والمؤسسات العلمية والجماعات الإسلامية فيما بينها هم أولى من يطبق هذه الآية وأولى من يطبق هذه الكلمة. وتعاونوا على البر والتقوى. يا أيها الإخوة الأكارم، إذا كانت محاضرة أستاذنا الشيخ هاني جزاه الله خيراً أشركها معك، هيك سمعت العنوان ما هيك؟ أنا أقول أشرك أخاك في الدعوة إلى الله معك، وأشرك المؤسسة الأخرى معك، وأشرك الجماعة الأخرى معك، اشتركوا جميعا في حقل الدعوة إلى الله عز وجل، فهذا واجبنا جميعا أيها الإخوة. من الرسائل العظيمة التي نتكلمها دائما أيها الإخوة، أنني أقول لكم صادقا، عندما يتكلم المتكلم نحن اعتقادنا أيها الإخوة، اعتقادنا أن الرزاق من؟ الله سبحانه وتعالى. عندما يأتيك إنسان بمال، هو الآن معطي أم سبب؟ والمعطي من؟ طيب، وكذلك أيضا عندما يتكلم المتكلم، المعطي والرزاق هو الله. لذلك إخوتي الأكارم، المتكلم إنما يجري الله تبارك وتعالى على لسانه ما ينفعنا. ورب حاضر في المجلس كان هو الموجه للمتكلم في الكلام، كما تعلمنا الآن من أستاذ الشيخ هاني في ذاك القسيس، نعم، إن هو يتكلم ظاهرا، لكن هناك من يدعو، وهناك من يذكر، وهناك من يتوجه. هؤلاء كلهم أيها الإخوة هم الذين يصنعون الأثر في كلام المتكلم، وهم الذين يكتبون التوفيق لهذا المتكلم، وهم الذين يتوجهون إلى الله ليحصل الخير في هذا المجلس. لذلك إخوتي الأكارم، نحن في أمثال هذه اللقاءات واجبنا أن نتعود التوحيد لله عز وجل، أن الفاعل هو الله، وأن المعطي هو الله، وأن المؤثر هو الله، والمتكلم أيها الإخوة ما هو إلا مرآة تنطبع عليها توجهات الحاضرين. فرب متوجه في المجلس كان هو المؤثر في المحاضرة، لكن الذي ظهر هو المتكلم. فلذلك أنا أشكر أستاذنا الشيخ هاني على كل هذه الرسالة. نقول له يا شيخ هاني، والله لقد كانت محاضرتك بحالك أقوى من أي محاضرة بالقال، لقد كان حالك أقوى من أي مقال، تأثرنا من حالك، تأثرنا من همتك، تأثرنا من إخلاصك، تأثرنا من إيثارك، تأثرنا من حرصك على الفائدة لإخوانك، جزاك الله عنا كل خير. ولكن إخوتي الأكارم، باعتبار أنا الآن يعني بديل استبني، أن يعني الأصيل هو الشيخ هاني، فأنا اسمحوا لي أن أذكر لكم شيئا يتعلق بالأسرة، لكن هو خارج يعني نطاق العناوين التفصيلية. المحاضرة التي نتكلم عنها اليوم هي قواعد الإسلام في بناء الأسرة. يا إخوانا الأكارم، نحن نعلم أن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعندما نتكلم عن كمال الإسلام، الإسلام يشمل العقيدة ويشمل الأحكام ويشمل الأخلاق. وعندما نتكلم عن كمال الإسلام فإنما نعني كمال الإسلام في العقيدة، فعقيدة الإسلام كاملة، وأحكام الإسلام كاملة، وأخلاق الإسلام كاملة. الإسلام كامل في نظام العبادات، الإسلام كامل في نظام المعاملات، الإسلام كامل في جانب الأحوال الشخصية، الإسلام كامل في بناء الفرد والأسرة والمجتمع، لأن ما يثبت للكل يثبت للأجزاء. فإذا كان الإسلام كاملا فلا شك أن كل جزء من أجزاء الإسلام هو أيضا كامل. ولا شك أن قضية سعادة الأسرة أمر يدعيه الجميع، يعني ما من نظام ولا دين ولا فلسفة إلا وهي تتكلم عن السعادة للفرد، السعادة للطفل، السعادة للمرأة، السعادة للشباب، السعادة للأسرة، السعادة للمجتمع. والحقيقة أن هذه الدعوة دعوة عريضة، الكل يدعيها. طب إخوانا بالله عليكم، أديش في عنا أنظمة مختلفة بالعالم ومتناقضة، أديش في عنا أديان، أديش في عنا مذاهب، أديش في عنا نظريات. عمركم سمعتوا نظرية واحدة تدعو إلى شقاء الإنسان؟ في مرة سمعتوا هيك؟ ولا مرة إخواننا، كلهم يدعون إيش؟ سعادة الإنسان. ما من متكلم يأتي إليك إلا ويقول لك تعال لأدلك على سعادتك في الدنيا قبل الموت بعد الموت ما شابه ذلك. لذلك أيها الإخوة، السعادة يطلبها الجميع، لكن هل يصل إليها الجميع؟ الجواب لا، وإنما من الذي يصل إليها؟ يصل إليها إخوة الأكارم من مشى إليها بطريق صحيح. لو هلأ الآن في عنا أناس في أسفل الوادي نظروا إلى القمة في أعلى الجبل فقالوا نريد أن نصعد إلى القمة، يا ترى هذه القمة هل يصل إليها الجميع؟ الجواب لا. ليه؟ في عندك أصناف، في عندك أناس يعني يقول لك أنا عاجبتني حياتي هيك وماشي الحال، وفي عندك ناس يطلبون القمة لكن ما عندهم همة في صعود الجبال، فتراه يريد أن يصل إلى القمة لكن لا يريد أن يبذل جهدا ولا تضحية. والصنف الآخر أنه يقول لك أنا أرغب بالهمة وبالقمة وعندي همة لكنه لم يعرف الطريق، لم يعرف الطريق الذي يوصل إلى القمة، فهو ضاع في الشعاب هنا وهناك ولم يصل إلى القمة أبدا. وهناك أناس إخوتي الأكارم عرفوا القمة وعرفوا طريقها وامتلكوا الهمة لكنهم آثروا غير الطريق الصحيح فأيضا لم يصلوا إلى الهمة. وهناك أناس وفقهم الله فعرفوا القمة وعرفوا طريقها وامتلكوا الهمة وضحوا بكل شيء فساروا إلى طريق القمة، وهكذا الذين اتبعوا الإسلام. فالإسلام دلنا على السعادة حقيقة، لكن بقية النظريات أيها الإخوة هي نظريات تدعي القمة ولكن لن تصل إليها أبدا. مرة أخواننا ضربت مثال، المثال في سوريا الآن انطبقوا على لبنان مثلا. إنسان من بيروت، نعم، استيقظ في الصباح يريد أن يسافر إلى طرابلس، قال لزوجتي أنا اليوم سافر على طرابلس، بدك شيء من طرابلس؟ قالت له لا، شاطر رجع عنا بالسلامة. شاف أولاده نفس الشيء، سافر على طرابلس، شاف الجيران، شاف بالسوق الخضري والسمان والحداد والأصحاب كلهم يخبرهم أنه ذاهب إلى طرابلس. نزل إلى مكان السيارات، أخذ سيارة نزل نحو الجنوب. بلسانه ماذا يريد؟ طرابلس. أم بالفعل ماذا أراد؟ الجنوب. صدقوني أيها الإخوة، هذا المثال هو حال كثير من الناس اليوم الذين يطلبون السعادة ويسيرون في الطريق الآخر الذي لا يوصل إليها أبدا، الذي لا يوصل إلى السعادة أبدا. لذلك إخوتي الأكارم، سفينة الإنسانية كلما قادها ربان جديد ما أبعدها عن السعادة، عن ساحل السعادة، وما يعني ازداد بعدها عن ساحل السعادة وازدادت غرقا في بحر الشقاء. فلما جاء ربان الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام حقيقة أخذ بيد الإنسانية كلها إلى ساحل سعادتها في الدنيا وإلى فوزها يوم القيامة. ونحن اليوم أيها الإخوة نريد أن نفرق بين الإسلام وبين المسلمين، نريد أن نفرق بين الإسلام العظيم الذي شهد الله له بالكمال وبين واقع بعض المسلمين على مستوى الأفراد أو الأسر أو الجماعات. إذا كان مسلم الآن شقي، شقاؤه ليس من الإسلام. إذا في أسرة شقيت، شقاؤها ليس من الإسلام، وإنما شقاؤها من ماذا أيها الإخوة؟ من ابتعادها عن الإسلام. فلذلك نحن اليوم يجب علينا أن نتكلم عن الإسلام الذي يسعدنا. وأما واقع المسلمين في بعض الحالات على مستوى الفرد أو الأسرة أو المجتمع، فإن هذا الواقع يمثل شاهدا جديدا للإسلام، لأن هذا الفرد وهذه الأسرة وهذا المجتمع لم يشق إلا بابتعاده عن الإسلام. وهذا هو الواقع الذي تدل عليه على أسرنا اليوم، أنها ما شقيت إلا ابتعادها عن الإسلام. لذلك إخواننا الإسلام له شاهدان عظيمان في التاريخ. الشاهد الأول أن الإسلام عندما طبق سعد به الإنسان على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، وعندما لم يطبق شقي به الفرد والأسرة والمجتمع. فكان تطبيق الإسلام شاهدا للإسلام، وكان ترك تطبيق الإسلام شاهدا أيضا للإسلام. لذلك أيها الإخوة يقول لك البعض من الشباب اليوم، شوف أوضاع المسلمين، إلا مضبوط أوضاع المسلمين الآن وما تعيشه الأمة الإسلامية بكل ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وشو ما بدك. نقول أيضا هذه كل الظروف الصعبة هل وصلت إليها الأمة لأنها طبقت الإسلام ولأنها خالفت الإسلام؟ لأنها خالفت الإسلام. بعدين اليوم لو نظرنا إلى الفرد المسلم عند كثير من المجتمعات، هل هو يطبق الإسلام؟ الجواب لا. نقول طب إذا لماذا لم تسعد؟ طيب أنت عم تقول الإسلام هو المشكلة، طيب تعال شوف الآن يا ترى هل سعدت أنت لما تركت الإسلام؟ الجواب لا. طب المجتمعات الغربية التي ليس عندها إسلام هل هي مجتمعات سعيدة في الحقيقة؟ نعم عندهم تقنيات، نعم عندهم مظاهر مادية، نعم عندهم قوانين في الأدراج، لكن في واقع الفرد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المادة أيها الإخوة تقتل الإنسان، فالإنسان له روح وجسد، والمادة تقتل حياة الإنسان وتقتل المجتمع الإنساني عندما يعيش الإنسان للجسد فقط، للشهوة فقط، للمادة فقط. محاضرتنا اليوم عن بعض القواعد في الإسلام في بناء الأسرة. القاعدة الأولى هي أن العلاقة الزوجية بين الزوجين نوع من أنواع العبادة لله تبارك وتعالى. انظروا إلى هذا المعنى. لذلك إخواننا في كتب الفقه يذكرون بحث النكاح غالبا بعد مباحث العبادات، تنتهي من بحث الحج يذكر فورا كتاب النكاح. ليه؟ قال وذلك لأن العلاقة الزوجية نوع من أنواع العبادة لله. فالرجل عندما يقدم إلى الزواج هو يعبد الله، وكذلك المرأة. والرجل عندما يقوم بحق زوجته يعبد الله، والمرأة عندما تقوم بحق زوجها تعبد الله. وكذلك عندما يسعى الرجل إلى إصلاح ما بينه وبين زوجته يعبد الله، والمرأة كذلك. ثانيا القاعدة الثانية هي أن النظام الإسلامي في الأسرة من الذي وضعه؟ الزوج أم الزوجة؟ لا الزوج لا الزوجة، من الذي وضعه؟ الله عز وجل. والله تبارك وتعالى منزه أن يكون موصوفا بالأوصاف البشرية. لذلك هذا النظام في الأسرة لم تضعه النساء ولم يضعه الرجال، لم يضعه الرجال ولم تضعه أيضا النساء، وإنما الذي وضعه من؟ الله عز وجل. والذي سيحاسبنا عليه من؟ الله عز وجل. الرجل عندما يظلم المرأة من سيحاسبه؟ أبوها ولا أهلها؟ لا، الذي سيحاسبه هو الله. وكذلك المرأة عندما تضيع حق زوجها، من الذي سيحاسبها؟ حتى لو قضى القاضي، حتى لو في محكمة الدنيا، أما الحساب الكامل وين؟ بين يدي الله عز وجل. القاعدة الجديدة هي أن عقد الزواج مبني على الكتاب والسنة، على أن نحل ما أحل الله ونحرم ما حرم الله. لذلك أيها الإخوة، عندنا في العقود كلمة، في العقود إخواننا بيعرفوا المحامين، يقال كلمة نعم، أن مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه. موجودة عندكم هالعبارة بالعقود، مو هيك؟ طيب لما نقول إخواننا تزوجتك على كتاب الله، شو يعني؟ أي أننا، أنا وأنت، ما الذي يحكم بيننا؟ كتاب الله. ماذا نحل؟ ما أحل الله. ماذا نحرم؟ ما حرم الله عز وجل. القاعدة الجديدة هي أن الله عز وجل أمر بالعدل، أن الله بين العدل وأمر بالإحسان. انظروا أخوانا إلى هذه القاعدة العظيمة في قضية الزوجين. الله عز وجل بين العدل، قال ولهن مثل الذي عليهن. هذا عدل ولا إحسان؟ عدل. لكن الإحسان ما هو؟ قال وعاشروهن بالمعروف. لذلك أيها الإخوة، نحن اليوم عندما نتكلم عن الحقوق والواجبات يجب علينا أن ننتبه إلى هذه القضية. إذا نظرت إلى الأحوال الشخصية في الفقه تقول هذه الأحكام لا تسعد الإنسان، لكن الله عز وجل إخواننا ماذا يفعل دائما؟ يبين العدل ويطالب بإيش؟ بالإحسان. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، هذا عدل ولا إحسان؟ طيب فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، هذا إيش؟ إذا متى طالب بالإحسان؟ بعدما بيّن العدل. وهذا الذي قاله ربنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان. القاعدة الجديدة هي أن الإحسان لا يظهر إلا بعد بيان العدل. الإحسان لا يظهر إلا بعد بيان العدل. هلأ أنت الآن إذا جبت شي ورشة لعندك، جبت ورشة لعندك قلت له ساوي لي هذا الأمر بالكهرباء بالصحية بكذا، نعم، قديش بدك؟ ما منختلف، ما عينت ما أجرا، خلصت. إذا بتعطيه ضعف أجره شو بيقول لك؟ مقبولين منك. شو يعني مقبولين منك؟ يعني ما عجبه، شعر حاله أنه مغبون. طيب بينما لو بينا الأجر قلت له أخي أنا بعطيك 1000 كذا، عطيته 1200 شو بيقول لك؟ الله يجزيك الخير فضلت على راسي. ليه؟ متى ظهر الإحسان؟ يا سلام، بعدما بين العدل. فلذلك إخوان الأكارم، الإسلام ماذا فعل؟ بين العدل وطالب بالإحسان، لأن الإحسان لا يظهر إلا بعد بيان العدل. الإسلام بين العدل وطالب بالإحسان كما في قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العاقل يطالب غيره بالعدل ويطالب نفسه بالإحسان. هي لحالة بتحل 3/4 مشاكلنا بين الزوجين. العاقل ماذا يطالب نفسه؟ بالإحسان، ويطالب غيره بالعدل. فأنت الآن مع زوجتك، إذا طلبت منها شيئا واعتذرت، سأل نفسك هذا واجب عليها؟ قد تقول لا، لكن أنت تطالب نفسك معها بالإحسان. فإذا طالبت نفسك بالإحسان وطالبتها بالعدل سعدت أنت وسعدت هي. طب ليش أنا طالب نفسي بالإحسان وغير بالعدل؟ لأنه مر معنا قاعدة قبل شوي أن العلاقة مع الزوجة عبادة لمين؟ فأنت عندما تعدل وعندما تحسن أيهما أقرب عند الله عز وجل؟ لذلك أنت تثاب أكثر بالإحسان. فلذلك أنت من مصلحتك أن تكون محسنا في الدنيا وفي الآخرة. قاعدة جديدة: أن الإسلام رافق الأسرة من قبل العقد إلى أثناء العقد إلى ما بعد العقد. الإسلام معك في علاقتك الزوجية من البداية إلى النهاية. لذلك سبحان الله وضع لك نظام الأسرة قبل أن تفكر أنت بالزواج، وجعل الله فيك ميولا إلى الطرف الآخر قبل أن تفكر أنت بالزواج، ثم بعد ذلك لما تزوجت نظم علاقتك مع زوجتك ونظم أمورك في حياتك عند العقد وبعد العقد، ثم بعد ذلك بين ميزان الحقوق والواجبات، ثم بعد ذلك راقب العلاقة الزوجية، ثم بعد ذلك وضع لك قواعد الإصلاح بين الزوجين. هذه كلها فعلها الإسلام أيها الإخوة. طيب، نحن الآن نريد أن نتكلم عن هذه المراحل تفصيلا. أولا، الإعداد العلمي والنفسي عند الزوجين. يعني الآن ما تفعلونه أنتم اليوم هو عبارة عن إعداد فكري وإعداد علمي وإعداد نفسي واجتماعي لقضية الزواج. طب ربما بعضكم بسنوات ما راح يتزوج، ومع ذلك هو الآن يستعد. ليه؟ لأن هذا مما اعتنى به الإسلام ودعانا الإسلام إلى التعلم. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. فنحن اليوم لا يكفي أن نقول هذا الشاب أو هذه الفتاة صار مهيئا للزواج من خلال سن الزواج، إنه صار عمره مثلا 25 سنة أكثر أقل، إنه صار في سن الزواج. لا، نقول الزواج ليس له سن، يصح قبل ويصح بعد، لكن نحن اليوم نريد الإعداد العلمي والفكري والنفسي والاجتماعي لكلا الزوجين ليكونا مؤهلين للحياة الزوجية. هذه قضية هامة جدا. فنحن اليوم نريد الإعداد لأبنائنا وبناتنا، أن نعد الشاب ليكون رجلا في بيته، ونعد الفتاة لتكون امرأة في بيتها تقوم بأعباء الزوجية. أما إذا كان الآن إخواننا الطالب الآن أخذناها من الدراسة، مقعد الدراسة تفضلي على أسك العرس، ما شاء الله، هي الآن ماذا تعرف عن إدارة البيت؟ لا تعرف شيئا. الشاب أيها الإخوة الذي جعل الله فيه غريزة إيجابية، انظروا أيها الإخوة، الإسلام لا يصغر من شأن الغريزة الجنسية، والإسلام لا يتهم الشاب أو غيره إذا كان عنده حاجة إلى الزواج. يعني لما شاب يقول أنا بحاجة للزواج هذا مو عيب، لما الآن إخواننا شاب يقول أنا أحتاج إلى الزواج هذا ليس بعيب. وكذلك الإبن إذا طالب أباه بالزواج هذا الأب يجب أن يفرح. ليه؟ لأن ابنه تقي ولأن ابنه مستقيم. لكن نقول لهذا الشاب: يا ترى هل المهم أن تمتلك هذه الحاجة، أم أن تكون رجلا عندما تكون زوجا وعندما تكون أبا؟ لذلك نحن اليوم نحتاج إلى أن نجعل من أبنائنا رجالا يتبوؤون عرش الزوجية، وأن نجعل من بناتنا نساء يتبوؤن عرش الزوجية. هذا مطلوب أيها الإخوة. قضية الإعداد أيها الإخوة قضية هامة جدا. نحن اليوم أيها الإخوة شبابنا يطالبون بالزواج، لكن نقول أين الإعداد؟ أين تحمل المسؤولية؟ أين القيام بالواجبات؟ أين أداء الحقوق؟ أين هذا الرجل الذي سيبني أسرة ويقود أسرة وسيكون قيما على امرأة وعلى ولد؟ نحن نريد هذا الإعداد أيها الإخوة. وكذلك في فتياتنا، ليس المهم أن أيها الشاب أن تقرأ كتابا في الثقافة الجنسية، ليس المهم في الفتاة أيضا أن تعرف كيف تكون العلاقة مع الزوج، لا، بل نحن أيها الإخوة نريد أن ننظر إلى رجل يقود البيت وإلى امرأة صالحة تكون عونا لزوجها في البيت. الشيء الثاني، توجيهات الإسلام إلى حسن اختيار الزوج والزوجة، هذا مما دعا إليه الإسلام. أليس هذا من اهتمام الإسلام بالزوجين؟ علمك كيف تختار شريكة حياتك، وعلمك الإسلام كيف توافقين على شريك حياتك. ساعتها منقول إيش محاضرة الشيخ هاني أشركها معك، بدي اختار الشريك أول. فلذلك أخوان الأكارم، نحن اليوم يجب علينا أن ننتبه إلى قضية الاختيار، الاختيار، الاختيار، لأنها أهم قضية في قضية الزواج. شيء آخر أيضا، عقد الزواج وما فيه من حقوق ومسؤوليات، من الذي بينها؟ الإسلام. فالإسلام أيها الإخوة أقام العقد بين الزوجين على ميزان الحقوق والواجبات. كان سابقا نعم تصير أعراس، كانت الفتاة عندما تدخل إلى العرس كانت تحمل مصحفا بيدها، هيك كان سابقا التقاليد، ليه؟ تدخل العرس وهي تحمل المصحف كأنها تقول للزوج أنا بيني وبينك كتاب الله، بيني وبينك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع الأيام هذه الرمزية فقدت قيمتها، صارت الفتاة تدخل العرس تحمل مصحف وهي إيش ما نعرف هذا ليش حمل مصحف، بتوصل على الباب الصالي عطوه المصحف عطوه المصحف، لك ليه؟ حمل المصحف شو هو؟ عبارة عن رمز، نحن تمسكنا بالشكل وفقدنا الرمز. وربما العروس أحيانا تمسك المصحف هي مو متوضية، ليه؟ ما أنا فهمانة ليش. لكن مع الأيام حتى هالصورة التغيت، اليوم بتفوت العروس حاملة وردة، شوف الفرق بين أن تحمل مصحفا ترفعه حكما بينها وبين زوجها، وبين أن ترفع وردة صورة ليس لها حقيقة. لذلك إخوانا عندنا صورتان في دخول الزوجين إلى حقل الزوجية، عندنا صورتان. الصورة الأولى اليوم إخوانا الأكارم، إذا هلأ نظرنا إلى مثلا شباب في لبنان، يقول لك أخي اليوم بنات الأيام راسهم كبير، راسهم كبير، وإذا كان معها شهادة جامعية يا لطيف، إذا كانت موظفة أكثر وأكثر، ما هيك؟ هيك النظرة عند الشباب. طب وأيضا الفتاة شو بتقول؟ أنا ما بقبل عيش مثل جدي مع ستي، أنا اليوم صرنا بالألفين 25 حسي 26، نحن اليوم نعم صار شعار البنات إيش؟ شهادتي مثل شهادتك وراتبي قد راتبك. شوفوا هذه النظرة التي عند شبابنا وبناتنا اليوم. الآن بصير عقد بين الزوجين، بيقعد معها بتقعد معه، الآن بيتبادلوا كلمات الغزل، واللي ما بيعرف شو بيساوي بيستعين بصديق، مظبوط؟ شاب أحيانا بيجي عند رفيقك بالله اكتب لي قصيدة لخطيبتي، أعوذ بالله مو عيب عليك؟ معقول أنت تطلب من رفيقك يكتب قصيدة لزوجتك؟ هذا مو عيب؟ بيفتح على النت إخواننا بيطالع قصائد رسائل كلمات كذا مشان يبعثها لعند خطيبته، كلها كلمات مصطنعة صور، هالصورة هي ما لها قيمة. وكذلك الفتاة، لكن يا ترى أيها الإخوة هل هذا الشاب حقيقة ينظر كل هذه النظرة؟ هو الآن يريد أن يخضع زوجته في نفسه، بدها تمشي تحت كلمتي، سبحان الله. والمرأة أيضا قد ما غازلت زوجها في أثناء الخطبة حاطة ببالها أنه أنا ما لحكون معه مثل ستي مع جدي، هي الزمن اللي كان إيش كوني له أمة يكن لك سماء، كوني له أمة أمة يكن لك عبدا، كن له أرضا يكن لك سماء، هذا كلام راح زمانه. سبحان الله يا أخوان، الشاب والفتاة بهذا الفكر يدخلان بيت الزوجية، وعندما يدخلان بيت الزوجية من أول يوم في حياتهما تلاقي عين الطرفين على إيش؟ هو قاعد معها وقاعد معه وعم يغازلها وتغازله، بس هن الاثنين على شو عم يطلعوا؟ لمين عرش السيادة في البيت، إله ولا إلها؟ فلما بتصير أول مشكلة بين الزوجين بتلاقي كلا الطرفين عم يفرز كل ما عنده من قوة للسيطرة على عرش الزوجية. شوفوا المعنى إخوانا، هذا التفصيلي. طيب لذلك الآن احنا مستغرب إنه شاب وفتاة، لك البنت حردانة والشاب موصين الطلاق، لك والله ما حلكون، إلا مبلا حلون. ليه؟ لك فايتين بفكر مقاتل، هدول اثنين على عرش الزوجية، لمين السيادة، لمين السيطرة، إله ولا إلها؟ فبالتالي الآن هو الآن ظاهرا خاطب، أما حقيقة هو مقاتل، وهي نفس الشيء، هو يصارعها وهي تصارعه، لكن بالظاهر هما زوجان، أما في الواقع هما متصارعان على عرش السيادة في البيت. إذن إخواننا الأكارم، هذه الصورة. الصورة الثانية هي أن الشاب عندما يخطب فينظر إلى الفتاة على أنها أمانة الله عنده، وهي وصية رسول الله لديه، فعندها يقدم على الزواج. والمرأة أيضا تقول هذا بابي إلى الجنة، فهو يتفنن في إسعادها طاعة لله، وهي تتفنن في إسعاده طاعة لله عز وجل، فتراهما يعيشان في حياة زوجية تملأها المحبة والمودة تحت ظلال العبودية لله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أخوتي الأكارم ولكم التوفيق وأخوانا إلى الطعام، وأسأل الله أن يبارك بكم جميعا، وأشكر أستاذنا الشيخ هاني على هذه الفرصة، وأشكرك على ما علمتنا بلسان الحال، والحمد لله رب العالمين.